بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن، ووصلنا إلى قول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه: ومثال الزيادة في الجواب قوله تعالى: الله ينجيكم منها ومن كل كرب، في جواب من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وقول موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، في جواب وما تلك بيمينك يا موسى، زاد في الجواب استلذاذا بخطاب الله. وقول قوم إبراهيم عليه السلام: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، في جواب ما تعبدون، زادوا في الجواب إظهارا للابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل. ومثال النقص فيه قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله، في جواب ائت بقرآن غير هذا أو بدل، أجاب عن التبديل دون الاختراع. قال الزمخشري: لأن التبديل في إمكان البشر دون الاختراع، فطوي ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. وقال غيره: التبديل أسهل من الاختراع وقد نفي إمكانه، فالاختراع أولى. تنبيه: قد يعدل عن الجواب أصلا إذا كان السائل قصده التعنت نحو قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال صاحب الإفصاح: إنما سأل اليهود تعجيزا وتغليظا، إذ كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان والقرآن وعيسى وجبريل وملك آخر وصنف من الملائكة. فقصد اليهود أن يسألوه فبأي مسمى أجابهم، قالوا: ليس هو، فجاءهم الجواب مجملا، وكان هذا الإجمال كيدا يرد به كيدهم. قاعدة: قيل أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وقفه نحو: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. فأنا في جوابه هو أنت في سؤالهم. وكذا: أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. فهذا أصله. ثم إنهم أتوا عوض ذلك بحروف الجواب اختصارا وتركا للتكرار. وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع لتقديره، نحو: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد، فتعين أن يكون قل الله جواب سؤال، كأنهم سألوا لما سمعوا ذلك: فمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قاعدة: الأصل في الجواب أن يكون مشاكلا للسؤال، فإن كان جملة اسمية فينبغي أن يكون الجواب كذلك، ويزيء كذلك في الجواب المقدر. إلا أن ابن مالك رحمه الله قال في قوله زيد في جواب من قرأ إنه من باب حذف الفعل على جعل الجواب جملة فعلية. قال وإنما قدرته كذلك لا مبتدأ أما احتماله جريا على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا تمامها. قال تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. فلما أتى بالفعلية مع فوائد مشاكلة السؤال علم أن تقدير الفعل أولى أولا أولى علم أن تقدير الفعل أولا أولى انتهى. وقال الزملكاني في البرهان أطلق النحويون القول بأن زيدا في جواب من قام فاعل على تقدير قام زيد، والذي توجبه صناعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهين، أحدهما أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الإسمية كما وقع التطابق في قوله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا في الفعلية، وإنما لم يقع التطابق في قوله ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال وهم من الإذعان به على مفاوز. الثاني أن اللبس لم يقع عند السائل إلا في من فعل الفعل، فوجب أن يقدم الفاعل في المعنى لأنه متعلق غرض السائل، وأما الفعل فمعلوم عنده ولا حاجة به إلى السؤال عنه، فحري أن يقع في الأواخر التي هي محل التكملات والفضلات. وأشكل على هذا قوله تعالى بل فعله كبيرهم في جواب أنت فعلت هذا، فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل، فإنهم لم يستفهموه عن الكسر بل عن الكاسر، ومع ذلك صدر الجواب بالفعل. وأجيب بأن الجواب مقدر دل عليه السياق إذ بل لا يصلح أن يصدر بها الكلام، والتقدير ما فعلته بل فعله. قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى وحيث كان السؤال ملفوظا به فالأكثر ترك الفعل في الجواب والاقتصار على الاسم وحده، وحيث كان مضمرا فالأكثر التصريح به لضعف الدلالة عليه، ومن غير الأكثر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في قراءة البناء للمفعول. فائدة. أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. وأورده الإمام الرازي رحمه الله تعالى بلفظ 14 حرفا، وقال منها 8 في البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن المحيض. قال والتاسع يسألونك ماذا أحل لهم، والعاشر يسألونك عن الأنفال، والحادي عشر يسألونك عن الساعة أيان مرساها، والثاني عشر ويسألونك عن الجبال، والثالث عشر ويسألونك عن الروح، والرابع عشر ويسألونك عن ذي القرنين. قلت السائل عن الروح وذي القرنين، مشركو مكة أو اليهود كما في أسباب النزول، لا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخالص 12 كما صحت به الرواية، والله تعالى أعلم. فائدة: قال الراغب: السؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بعن، وهو أكثر نحو ويسألونك عن الروح. وإذا كان لاستدعاء مال فإنه يعدى بنفسه أو بمن، وبنفسه أكثر نحو وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، واسألوا ما أنفقتم، واسألوا الله من فضله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا. قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل: الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر. فمن ذلك قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعين، لو قيل يبسط لم يؤدي الغرض، لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسط، وأنه يتجدد له شيء بعد شيء. فباسط أشعر بثبوت الصفة، وقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم، لو قيل رازقكم لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئا بعد شيء. ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع، مع أن العامل الذي يفيده ماض، نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون، إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيء، وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيئا بعد شيء، وهو المسمى حكاية الحال الماضية. وهذا هو سر الإعراب عن اسم الفاعل والمفعول. ولهذا أيضا عبر به بالذين ينفقون، ولم يقل المنفقون كما قيل المؤمنون والمتقون، لأن النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجدد، بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها. وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والعمى والضلال والبصر، كلها لها مسميات حقيقية أو مجازية تستمر، وآثار تتجدد وتنقطع، فجاءت بالاستعمالين. وقال تعالى في آية الأنعام: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال الإمام فخر الدين رحمه الله: لما كان الاعتناء بشأن إخراج الحي من الميت أشد أتي فيه بالمضارع ليدل على التجدد، كما في قوله: الله يستهزئ بهم. تنبيهات: الأول، المراد بالتجدد في الماضي الحصول، وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى. صرح بذلك جماعة منهم الزمخشري في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. قال الشيخ بهاء الدين السبكي رحمه الله: وبهذا يتضح الجواب عما يورد من نحو علم الله كذا، فإن علم الله لا يتجدد، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل. وجوابه أن معنى علم الله كذا وقع علمه في الزمن الماضي، ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك، فإن العلم في زمن ماض أعم من المستمر على الدوام، قبل ذلك الزمن وبعده وغيره. ولهذا قال تعالى حكاية عن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، فأتي بالماضي في الخلق لأنه مفروغ منه، وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء لأنها متكررة متجددة تقع مرة بعد أخرى. الثاني مضمر الفعل فيما ذكر كمظهره، ولهذا قالوا: إن سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة، حيث قالوا سلاما قال سلام، فإن نصب سلاما إنما يكون على إرادة الفعل، أي سلمنا سلاما. وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم، إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل، بخلاف سلام إبراهيم فإنه مرتفع بالابتداء، فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وهو أولى مما يعرض له الثبوت. كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به. الثالث ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور عند أهل البيان، وقد أنكره أبو المطرف بن عميرة في كتاب التمويهات على التبيان لابن الزملكاني، وقال إنه غريب لا مستند له، فإن الاسم إنما يدل على معناه فقط، أما كونه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم أورد قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وقال ابن المنير: طريقة العربية تلوين الكلام، ومجيء الفعلية تارة والإسمية أخرى من غير تكلف لما ذكروه. وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء الخلص اعتمادا على أن المقصود حاصل بدون التأكيد، نحو: ربنا آمنا ولا شيء بعد، آمن الرسول. وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين فقالوا: إنما نحن مصلحون، قاعدة في المصدر. قال ابن عطية رحمه الله: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا، كقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا، كقوله: فضرب الرقاب. ولهذا اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة، لاختلاف القراءة في قوله تعالى: وصية لأزواجهم بالرفع والنصب. قال أبو حيان رحمه الله: والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام، فإن الأول مندوب والثاني واجب، والنقطة في ذلك أن الجملة الإسمية أثبت وآكد من الفعلية. قاعدة في العطف: العطف على ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ وهو الأصل، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، وعطف على المحل وله ثلاثة شروط: أحدها إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح، فلا يجوز مررت بزيد وعمرا، لأنه لا يجوز مررت زيدا. الثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز هذا الضارب زيدا وأخيه، لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. الثالث وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل، فلا يجوز إن زيدا وعمر قاعدان، لأن الطالب لرفع عمر هو الابتداء وهو قد زال بدخول إن. وخالف في هذا الشرط الكسائي رحمه الله تعالى مستدلا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، وأجيب بأن خبر إن فيهما محذوف أي مأجورون أو آمنون، ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا. وقد أجاز الفارسي في قوله: واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أن يكون يوم القيامة على عطف على محل هذه، وعطف على التوهم نحو ليس زيد قائما ولا قاعد، وبالخفض على توهم دخول الباء في الخبر. وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك. وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير: بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. وفي المجزوم في قراءة غير أبي عمرو: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن. خرجه الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم، لأن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى أخرني أصدق واحد. وقراءة قنبل رحمه الله أنه من يتقي ويصبر، خرجه الفارسي عليه لأن من الموصولة فيها معنى الشرط، وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر: ومن وراء إسحاق يعقوب، بفتح الباء لأنه على معنى ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال بعضهم في قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان، إنه عطف على معنى إنا زينا السماء الدنيا، وهو أن خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء. وقال بعضهم في قراءة: ودوا لو تدهن فيدهنوا، أنه على معنى ودوا أن تدهن. وقيل في قراءة حفص: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، بالنصب إنه عطف على معنى لعلي أن أبلغ، لأن خبر لعل يقترن بأن كثيرا. وقيل في قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم، إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم. تنبيه: ظن ابن مالك رحمه الله تعالى أن المراد بالتوهم الغلط وليس كذلك، إنما نبه عليه أبو حيان وابن هشام، بل هو مقصد صواب، والمراد أنه عطف على المعنى، أي جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف ملاحظا له لأنه غلط في ذلك. ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى. مسألة اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور، ونقله عن الكثير. وأجازه الصفار وجماعة مستدلين بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة، وبشر المؤمنين في سورة الصف. وقال الزمخشري في الأولى: ليس المعتمد بالعطف الأمر على ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية: إن العطف على يؤمنون لأنه بمعنى آمنوا، ورد بأن الخطاب به للمؤمنين وبشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الظاهر في يؤمنون أنه تفسير للتجارة لا طلب. وقال السكساكي: الأمران معطوفان على قل مقدرة قبل يا أيها وحذف القول كثير. مسألة اختلف في جواز عطف الإسمية على الفعلية وعكسه، فالجمهور على الجواز وبعضهم على المنع، وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا، ورد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذا من قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال: هي حجة للجواز لا للتحريم. وذلك أن الواو ليست عاطفة لتخالف الجملتين بالإسمية والفعلية ولا للاستئناف، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، والمعنى لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا. والفسق قد فسره الله تعالى بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به. فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، ومفهومه وكلوا منه إذا لم يسمى عليه غير الله انتهى. قال ابن هشام: ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا. مسألة اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين، فالمشهور عن سوبويا المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وجوزه الأخفش والكسائي والفراء والزجاج، وخرج عليه قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فيمن نصب آيات الأخيرة. مسألة اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فجمهور البصريين على المنع، وبعضهم والكوفيون على الجواز، وخرج عليه قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بعطفه على الضمير المجرور. وقال أبو حيان في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إن المسجد معطوف على ضمير به وإن لم يعد الجار. قال والذين اختاروه جواز ذلك لوروده في كلام العرب كثيرا نظما ونثرا. قال ولسنا متعبدين باتباع جمهور البصريين بل نتبع الدليل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.